صحبي أما بعد، فنحمد الله جل وعلا أن يسر لنا اللقاء بإخواننا عبر هذه الوسائل من الوسائل التي يسرها الله سبحانه وتعالى للاستعانة بها على طاعته وتبليغ شرعه ودينه. إخواني في الله، كانت لنا معكم كلمة في الأسبوع الماضي، وكانت عن الإخلاص، وذكرنا فيها فيما أذكر الآن أن العمل الصالح لا يقبله الله سبحانه وتعالى من المؤمن المسلم إلا إذا كان مبنيا على هذين الأصلين: الأصل الأول الإخلاص لله، والأصل الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم. تكلمنا في المجلس الأول عن الإخلاص بكلام مختصر وجيز، ونلحق ذلك في هذا المجلس بكلمة مختصرة عن الاتباع. فالعمل الذي يعمله العبد مما شرعه الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون فيه موافقا لما شرعه النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ولما جاء في شرعه، غير مخالف لذلك. لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي الرواية الأخرى في الصحيحين في البخاري معلقة وصلها مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكانت السنة هي ميزان لأعمال العباد، لا بد أن يكون عمل العبد موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فهمت هذا أيها المسلم الكريم، فينبغي أن تعلم أهمية اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما تبدأ فيه وتذر في جميع أعمالك. توقر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحذر من مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمر بطاعة الرسول ورد مقرونا بطاعة الله في نحو من 30 آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك قوله جل وعلا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قوله جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى وسلم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فطاعة الله معلومة، وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم أمور بها في كتاب الله جل وعلا، والرد إلى الله رد إلى كتابه، والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رد إلى سنته، رد إليه في حياته حين كان حيا وبعد موته إلى سنته. قال ذلك ميمون بن مهران ووكيع بن الجراح ومجاهد بن جبر وغيرهم من أئمة السلف، أن الرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد موته صلى الله عليه وسلم. فهذا الأمر العظيم يجب على المسلم أن يفهمه وأن يعلمه. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. ففي طاعة الرسول اتباع سنته والعض على سنته الخير والهدى والفلاح والنجاح والفلاح في الدنيا والآخرة العبد، والبركة البينة والإيمان التام. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك لا يؤمنون، لا يتم إيمان العبد حتى يحكموك فيما شجر بينهم، أي في كل ما يجري بينهم من خلاف أو شقاق أو ما شابه ذلك، لا بد أن يحكموا شرع الله، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وعند التحكيم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي لا يحصل وراء حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم تحرجا وضيقا وتجززا ونفورا، بل الرضا بما جاء عن الله وعن رسوله والتسليم التام، والتسليم التام. وأنزل الله هذه الآية كما في صحيح البخاري عن عروة بن الزبير أنه خاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فحصل بينهم خلاف، فرد بعضهم إنما قال الرسول اسقي يا زبير ثم احبس الماء يرجع إلى الجدار ثم ارسل الماء إلى جاري. فقال الآخر عندما قرأت الجبال كذا قال له أن كان ابن خالتك يا رسول الله، فأنزل الله هذه الآية الكريمة المباركة العظيمة التي فيها وجوب الانقياد والتسليم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير مبينا هذا ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما، قال أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة. وأرشد الله إلى اتباع الرسول في جميع شؤونه، فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا أمر الناس بالتأسي بالنبي، أمر الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صدره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا قال تعالى الذين تقلقلوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا بأمرهم يوم الأحزاب لقد كان لكم في رسول الله حسنا، أي هل اكتفيتم به وتأسيتم بشمائله؟ ولهذا قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم اقتدى به في جميع أفعاله ويتعزى به في جميع أحواله كما قال القرطبي رحمه الله. هذا هو واجب المسلم، التسليم لشرع الله والإذعان لأمر الله والأخذ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والإذعان له والبعد عن مخالفته، ووجب الاستجابة لله ورسوله. نعم، ومن استجاب لله ورسوله وعمل بسنة رسول الله في جميع أموره جعل الله له من الكرب فرجا ومن الشر مخرجا وطريقا وفرجا. نعم، ومن الخير سعادة وأمنا ونعيما رغيدا وعيشا هنيئا. قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا لا يتم إلا بالتسليم لسنة رسول الله، ولا يسمى العمل صالحا إلا إذا كان مبنيا على السنة النبوية. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم قال الإمام ابن القيم رحمه الله فمن استجاب لله ورسوله كان في ذلك الحياة والهناء والسعادة والرغد والعيش والراحة بقدر ما يسلم ويستجيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري ومسلم عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، كان في صلاة ما أجاب الرسول حتى صليت ثم أتيته فقال ما منعك أن تأتي؟ ألم يقل الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ يعني أنه كان يجب عليه أن يلبي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في صلاته. ثم قال رسول الله لا لو أعلمنك أعظم سورة القرآن قبل أن تخرج من المسجد. قال ثم أخذ بيدي فلما أراد أن قلت له ألم تقل لي لو أعلمنك أعظم سورة القرآن قال نعم الحمد لله رب العالمين في السبع المثاني القرآن العظيم الذي أوتيته. هذا فيه وجوب الاتباع، ومن اتبع رسول الله في اتباعه الحياة والسعادة والفرج بإذن الله سبحانه وتعالى من الشرور. فإذا ما خالف أمر رسول الله يخشى عليه من الفتنة في دينه والشتات في شمله والبعد عن الخير. قال الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أتدري ما الفتنة؟ أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزر فيهلك. وجاء رجل إلى مالك وسأله عن مسألة، فقال له قال رسول الله كذا، قال رسول الله كذا. فقال الرجل: أرأيت؟ فقال له مالك: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال سفيان الثوري: الفتنة أن يطبع الله على قلوبهم، إذا خالف السنة فإنه يخشى أن يطبع الله على قلبه. فإذا أقبل العبد على الله فإنه وهو في قدره يعني اسأل من ربك؟ ربي الله. من نبيك؟ إذا كان متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، متمسكا بسنته، متأسيا بشرعته، قال نبيي رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت به واتبعته. كان حيا فيقول صدقت، كنت على ذلك، حيت على ذلك، ومت على ذلك، وتبعث على ذلك. لكن إذا لم يكن متبعا، كان مخالفا لرسول الله، بعيدا عن دين الله، فإنه في هذه الحالة يقول ها من ماء لا أدري. فإذا بعد من قبره جاءت الطاعة المباركة، الاتباع الحق، فكان في زمرة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث المرء مع من أحب. فمن أحب رسول الله وأحب صحابة رسول الله واتبع أوامر الله وأوامر رسوله كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فإذا كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت مع رسول الله، وعلامة الحب الاتباع لا الكلام باللسان. وإذا حشرت كنت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. قال سفيان بن عيينة حين سئل عن قوله المرء مع من أحب، قال: ألم تسمع قول الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله؟ قال: ويقربكم الحب من الرب ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، أي لا يقرب الظالمين. أخرجه اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة. فيا رحمكم الله، الاتباع للسنة النبوية بعد ذلك الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. بل قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب أليم. وقال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فدين الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الهدى للعبد في الدنيا والصلاح له في الآخرة. أخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكانت طائفة منها أجاذب أمسكت الماء فنفع شربها الناس وشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. يعني أن من اتبع السنة كان في رأس الخير والعيش والسعادة والهناء في الدنيا والآخرة، ومن خالف ذلك فإنما هو الشر عليه. نعم إخواني بالله، السنة فيها الخير والبدعة فيها الشر. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أخرجه مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي قضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأوصى باتباع سبيله ونهى عن التفرق والسيرورة خلال سبيله وسنته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل الله ثم خط في جنابه خطوطا يمينا وشمالا ثم قال هذه سبل وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أخرجه أحمد وسند حسن حسنه شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في صحيح المسند مالك الصحيحين. فالله الله باتباع سنة رسول الله فاظفروا إخواني بالله اجتنعوا بالسنة واعملوا بها فإن حبل الله الذي أمر بالأمر به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني قد خلفت فيكم مالا تظلوا بعدهما أبدا ما أخذتم به ما أخذتم به ما كتاب الله وسنتي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. خرجه أحمد عن أبي هريرة وجاء له طرق وجاء من طرق عدة قواه بها الإمام الألباني رحمه الله تعالى وغفر له. فالله الله بالتمسك بالسنة والإذعان بشرع الله وعدم الافتهاء على كتاب الله وعلى سنة رسول الله كيف تكون مطبقا للسنة؟ تكون مطبقا للسنة في معاملتك مع ربك تنظر إلى أدلة الكتاب والسنة من كلام الله وكلام رسوله وتعمل بها مع في معاملتك مع نبيه إجلالا احتراما تقديرا تعجيرا وتوقيرا كل هذا من العمل بالسنة النبوية. تكون متأثرا بالسنة في عقيدتك فتعتقد ما اعتقد رسول الله وتترك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون متأثرا بسنة رسول الله فتبتعد عن البدع والمحدثات ولا تعمل عملا إلا بدليله الثابت. تكون متأثرا برسول الله في ملبسك تلبس كما لبس الرسول لقد كان لكم برسول الله حسنا. تكون متأثرا برسول الله في لينك في شعر لحيتك تكون معفيا لحيتك في ملبسك في لينك في جميع أحوالك لا تكون مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فعلت ذلك فتظفر بالخير في الدنيا والآخرة وإن خالفت ذلك فإنما هو الشر. قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فاحذروا رحمكم الله عليكم بسنة رسول الله والتمسك بها واللياذ بها والبعد عن كل مخالفة تخالفها. سمعت حديثا اعمل به واعلم أنك تطبق سنة رسول الله. سمعت نهيا ابتعد عنه واعلم أنك تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت كذلك دل ذلك على حبك لرسول الله. فإذا كنت كذلك حشرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجئت إلى الله فقل وإلى الخلق فقل ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاقي حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية وطوفها دانية كل واشربوها نعمة في الأيام خالية. ولكن من عصى الرسول فإنما هو الوبال والعذاب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مخبرا عن ذلك ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده فنعم فله ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده فأولئك أصحاب النار. نعم أخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يكون له العذاب الأليم في تعديه على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هكذا الآية إخواني بالله. نعم إذا خالف السنة النبوية إذا خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال علماء التفسير أي تنشق يتمنون أن تنشق الأرض فتبتلعون ولا يبقى لهم أثر بسبب مخالفتهم للسنة النبوية. فاحرصوا على التمسك وابتعدوا عن البدع والذنوب والمعاصي والتهتك. رحمني الله وإياكم. نسأل الله أن يجعلنا من أتباع رسوله صلى الله عليه وسلم العاملين بسنته البعيدين عن نهيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا إبراهيم تقدم للشيخ سؤال عن يعني خوف مسألة التكفير وكذا. نعم. يجيب عنه بعد ذلك يجيب على أسئلة المستمع. لا خلاص الآن يعني عندنا بعد قليل يعني محاضرة أخرى.